بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب إذا أسلم أحد الزوجين. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا أسلم أحد الزوجين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي. قال: إنها كانت قد أسلمت معي فردها علي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال المحقق في هاتين الروايتين أنهما من باب الضعيف، يبقى الرواية الأولى ضعيفة وكذلك الثانية ضعيفة. قال أبو داود رحمه الله: إذا أسلم أحد الزوجين. إذا أسلم أحد الزوجين، وذكر هذه قصة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، أنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. قال: هذا الحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلم معا فهما على نكاحهما. إذا أسلم معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عند ذلك عن كيفية وقوع هذا النكاح قبل الإسلام، الوقع صحيحا أم لا. يبقى نتخيل كده، يبقى زوجان نصرانيان أو يهوديان أو غير ذلك، إن أسلم يبقى في هذه نقول يرد على نكاحهما الأول، يبقى لا نحتاج إلى تصحيح عقد النكاح مرة ثانية، لذلك قال: يدل على أن الزوجين إذا أسلم معا فهما على نكاحهما، يبقى نقول هيعتمد هذا النكاح، يبقى كان نصرانيين مجوسيين أو يهوديين، فإن أسلم فعند ذلك يبقى نقول هي زوجة لذلك الرجل، ولا نحتاج عند ذلك إلى إعادة عقد النكاح أو صيغة عقد النكاح. يبقى نقول دخولهم للإسلام ما نحتاجش معاه ان احنا نصحح ذلك العقد، بل هم على نكاحهما، يبقى هيعتد بهذا النكاح السابق. ولذلك قال: ولا يسأل عن كيفية وقوع ذلك النكاح قبل الإسلام، هل وقع صحيحا أم لا، ما لم يكن المبطل قائما، إلا إن كان هذه الزيجة لا تصح عندنا، كأنه من ملة كان يباح عندهم أن الرجل يتزوج بأخته من الرضاع، فعند ذلك لابد من التفريق، يبقى نقول لابد من التفريق. قال: يبقى لا نسأل عن كيفية وقوع ذلك العقد قبل الإسلام، الوقع صحيحا أم لا، ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلم وقد نكحها وكانت يعني هي من المحرمات عليه بنسب أو برضاع، يبقى في الحالة دهيت هيتم التفريق بين الزوجين. نقول التفريق ليس على أساس إن هو ده عقد نكاح لا صح، ولكن هي من المحرمات، فابتداء لا يصح العقد عليه، كما نقول أن هذا رجل تزوج امرأة ثم بان له بعد ذلك أنه أخته من الرضاع، فبيتم فسخ النكاح، نقول وكأن ذلك النكاح لم يقع ابتداء. يبقى نقول على الرغم ان احنا نقول ان الاثار المترتبة على ذلك، يبقى نمضي هذه الاثار، ولكن نقول يفسخ بينهما ويفرق بينهما. كذلك الامر، يبقى لو رجل كان متزوج امرأة ثم اسلم ذلك الرجل، اسلمت المرأة، يبقى عند ذلك نقولهم على نكاحهما، لا نحتاج الى تجديد ذلك العقد بعد دخولهما الاسلام. قال ايضا في الرواية الثانية: لما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، يبقى كانت تزوجت بزوج آخر فانتزعت من ذلك الزوج ثم ردت إلى زوجها الأول بالنكاح الأول. قال: الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت المرأة بإسلامه فهي في عقد نكاحي، فهي في عقد نكاحي، وإن تزوجت فهو تزوج باطل، تنتزع من الزوج الآخر، تنتزع من الزوج الآخر. قلنا طبعا هذا الكلام بينطبق على امرأة مدخول بها، على امرأة مدخول بها. قلنا لو كان في حال امرأة غير مدخول بها فعند ذلك لو أسلم أحد الزوجين يبقى يتم الفرقة بين الزوجين. قلنا لأن طبعا هذه الزوجة المدخول بها إن أسلم ذلك الزوج ثم أسلمت بعدها وأسلم ثم أسلم بعدها، نقول نرد هذه المرأة إلى زوجها الأول طالما أن فطرة العدة لم تنتهي، طالما ما زالت المرأة في عدتها، يبقى نقول يبقى دي الفطرة التي يجوز للرجل إن أسلم وما زالت المرأة فطرة العدة، يبقى حنرد المرأة على بالنكاح الأول، حنرد المرأة عند ذلك في النكاح الأول. إن انتهت فطرة العدة فعلى ذلك لا ترد لذلك الزوج إن أسلم إلا بعدما يعقد ذلك العقد مرة ثانية، أو أن هي تتزوج برجل آخر، ولكن لا تتزوج بالآخر إلا بعد انقضاء مدة عدة هذه المرأة. وبالتالي نقول لو أسلمت المرأة فأسلم الزوج بعدها ما زالت فترة العدة يبقى عادت للزوج بالنكاح الأول، نقول انقضت فترة العدة يبقى لا تعود لذلك الزوج بالنكاح الأول إلا أن يعقد عليها مرة ثانية أو أنها تكون قد تزوجت بآخر. غير المرأة المش معقود عليها، نقول المرأة التي لم يعقد عليها بيتم الفرقة مباشرة، قلنا لأن هذه المرأة التي لم يدخل بها رجل إن طلقت منه فلا عدة لهذه المرأة، فلا عدة لهذه المرأة. يبقى نقول الاختلاف بين المدخول بها وعدم المدخول أن المدخول بها لها عدة، أما غير المدخول بها فليست لها عدة، وبالتالي إن أسلم أحد الزوجين بتتم الفرقة والفسخ على أساس أن هذه المرأة ليس لها عدة. لذلك كما قال: إذا أسلم قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما. قال: سواء كان على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو كان أحدهما على دين والآخر على دين، فعند ذلك حترد عليه بالنكاح الأول طالما ما لم يكن المبطل قائما كما بينا من كلام العلماء. وإن الفرقة تحدث نقول بهذا الإسلام، ولكن تعود زوجها الأول طالما أنه أسلم بعد قبل انقضاء فترة عدة هذه المرأة طالما كان مدخولا بها، أو إن لم يكن قد دخل بها رجل يبقى نقول الفرقة حتقع مباشرة. لذلك قال: كنت قد أسلمت وعلمت إسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ردها إلى زوجها الأول، يبقى نقول النكاح الثاني هيبقى نكاح باطل، النكاح الثاني ده نكاح باطل. قلنا كالرجل كده طلق المرأة، كالرجل طلق امرأته، وبالتالي نقول ان هو لما طلق هذه المرأة يبقى رد هذه المرأة وما زالت فترة العدة وأشهد على ذلك، ولكنه ما حدث المرأة إلا بعد انقضاء فترة العدة، فهذه المرأة انقضت فترة العدة ولم يذكر لها الزوج أنه راجعها، فلو تزوجت بآخر ثم بعد ذلك أتى الزوج وقال أنه قد راجع هذه المرأة في الطلقة الرجعية في فترة قبل انقضاء العدة وأقام الشهادة على ذلك، يبقى نقول ترد إلى الزوج الأول، والزواج الثاني يعتبر في تلك الحالة باطلا، يعتبر في تلك الحالة باطلا، يبقى حتنتزع من الزوج الثاني وترد إلى الأول، وترد إلى الأول. فكذلك إذا أسلم أحد الزوجين يبقى نقول طالما أسلم وكانت مازالت المضرة فترة العدة حترد عليه بالنكاح الأول، ولا يلزم عند ذلك تصحيح ذلك النكاح مرة ثانية بعد دخولهما إلى الإسلام. ثم ذكر أيضا الترجمة الثانية: باب إلى متى ترد عليه المرأة إذا أسلم بعدها، باب إلى متى ترد عليه المرأة إذا أسلم بعدها. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. في معلوم أن أبا العاص أسلم بعد زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بفترة طويلة. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين، قال حسن بن علي بعد 2. مهم كان في فترة زمنية طويلة، فترة زمنية طويلة بين إسلام زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجها أبي العاص، بين زينب وبين زوجها أبي العاص. وقلنا أن أبي العاص يعني أسلم بعد سنوات، أسلم بعد سنوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا يعني ما جددش العقد. فالعلماء حملوا ذلك الأمر وكأن فترة عدة زينب كانت طويلة، فترة العدة كانت طويلة. وأن الآن المرأة لو أسلمت وعلى ذلك انقضت فترة العدة ولم يفتم ذلك الزوج، يبقى ينقضي ذلك النكاح تماما، لا يجوز أن يعود تلك المرأة بالنكاح الأول، ولكن لابد من تجديد العقد إن كانت المرأة ستتزوج بنفس ذلك الرجل أو أن هي يجوز أن تتزوج بآخر. فلذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا يعني ما جددش العقد، وبالتالي كانت فترة زمنية بين إسلام زينب وبين إسلام أبي العاص. فعلى ذلك قالوا في ذلك العلماء يحتمل أن العدة كانت طويلة، عدة زينب كانت طويلة، وأن لأن العدة بتحتسب عن طريق الحيضات، تحتسب عن طريق الحيض، وأن مش شرط المرأة تحيض كل شهر مرة، وأن في عادة نساء تحيض كل 6 أشهر مرة، يبقى نقول أيضا حتكون في تلك الحالة العدة تحتسب بالحيض طالما كانت ممن يحيض. يبقى لو كانت المرأة ممن يحيض يبقى على ذلك نقول العدة تحتسب بالحيض، حتى لو كان حيض هذه المرأة بيأتي بعد فترات زمنية طويلة، يبقى نقول امرأة بتحيض كل شهر مرة، امرأة تحيض كل شهرين مرة، امرأة تحيض كل 6 أشهر مرة، يبقى نقول في كلا الأحوال طالما كانت من أهل الحيض يبقى العدة تحتسب بالحيض، العدة تحتسب بالحيض. نقول الله لو كانت عدة المرأة دي بتحيض كل 6 أشهر مرة يبقى نقول العدة بتاعتها تنقضي في سنة ونصف، في سنة ونصف نقول ده يبقى شيء طويل، نقول لا طالما كانت من أهل الحيض يبقى لا تحتسب العدة إلا بالحيض، لا تحتسب إلا بالحيض، تحتسب العدة بالأشهر إن كانت آيسة من المحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد، يبقى العدة عند ذلك تحتسب عن طريق الشهور الثلاثة كما هو واضح. لكن لو كانت ممن يحيض يبقى على ذلك عدة هذه المرأة تكون بالحيض، لا تحتسب إلا بالحيض. فقالوا يبقى من الممكن أن يكون يحتمل أن هذه العدة كانت طويلة بالنسبة لزينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك قال العلماء أن المرأة إن أسلمت ثم أسلم الزوج بعدها وكانت ما زالت فترة العدة هترد إليه بالنكاح الأول، إن قضت فترة العدة يبقى لا ترد إليه بالنكاح الأول، ولكن نحتاج عند ذلك إلى تجديد النكاح، وجاز لها أن تتزوج بآخر، جاز لها عند ذلك أن تتزوج بآخر. ده خلاصة الكلام بالنسبة لهذه المسألة، إلى متى ترد عليه المرأة إذا أسلم بعدها، يبقى طالما كانت فترة العدة. قلنا هذا كلام طبعا بالنسبة للمرأة المدخول بها، يبقى بالنسبة للمرأة المدخول، المرأة غير المدخول بها يبقى لا عدة لها. وكذلك نقول المسائل دي تطبق إزاي، قلنا زي رجل كده بيسب الدين، لو واحد عقد النكاح وسب الدين نقول يفرق بينهما، تم فسخ العقد، لو تاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى لا تعود عليه بالعقد الأول، ده بالنسبة للمرأة الغير مدخول بها، أو كان مدخول بها يبقى نقول لو تاب وأناب في فترة العدة تعود إليه مرة ثانية. يبقى نقول رجل سب الدين وكان عقد النكاح يبقى نقول يفرق بينهما تماما، يفسخ العقد تماما، لأن دي ردة، يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ده ردة، يبقى حدثت الردة من أحد الطرفين يتم الفسخ، لو كان العقد قبل الدخول أو كان النكاح قبل الدخول يبقى على ذلك يفرق بينهما. يبقى نقول لو أراد يعود مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، إن كانت المرأة مدخول بها يبقى عند ذلك لها عدة، إن عاد وتاب أو عاد وتابت يبقى إن كانت هي الفاعلة يبقى عند ذلك طالما كانت فترة عدة يبقى يعود بالنكاح الأول، يعود بالنكاح الأول. يبقى دي نقول أمور طبعا بتشاهد وبالتالي بيتم الفسخ عن طريقها، يعني لو كان الرجل ده سب الدين ومات يبقى مات على الكفر، يبقى ينفعش أساسا هذه المرأة يعني ترث منه أو أولاده يرثون من ذلك الرجل، لأنه أصبح مرتد، أصبح مرتد بكفر بالله سبحانه وتعالى لما يعني سب الدين. يبقى دي أمور هتخرج الإنسان من الملة، وكذلك أيضا يحكم عليه بحكم المرتد لأن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. يبقى ناخد بالنا من هذه المسألة، قلنا خاصة لما يعني ان الامر ده بيعتاد عليه البعض فان صدر من المرأة صدرت من الرجل يبقى ننتبه كده. لو كان عقد النكاح قبل الدخول يبقى ده نقول نكاح قبل دخول الرجل بها يبقى يفسخ العقد تماما، لا يجوز ان يعود اليها الا بعقد جديد ومهر جديد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. قال باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. طبعا كان ما كانش في عدد محدد تتزوج به رجل في الجاهلية، كانش في عدد محدد يتزوج به رجل في الجاهلية، فمن الممكن أن يكون رجل عنده عشرة نسوة يبقى متزوج بعشر نساء، يبقى نقول كان ذلك قبل تحديد العدد، وأن الله تبارك وتعالى شرع لنا أن نتزوج الرجل بواحدة وباثنتين وثلاث وأربع، ولا يجوز أن يزيد على الأربع. فقال باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. ذكر في رواية عن وهب الأسدي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. يبقى لا يجوز أن يمسك أكثر من أربع نساء، فلذلك قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهن أربعة. قال ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه، يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن بعقد في عقد واحد أو لا. يبقى هنا نقول والله هيختارهم إزاي، هل يختارهم بترتيب العقد عقد النكاح ولا كيف يتم الاختيار؟ يبقى لو كان رجل عنده أكثر من أربع نساء وأسلم، نقول هذا الأمر موكول إلى هذا الرجل يختار من أي نساء شاء بغض النظر عن ذلك العقد متى عقد على كل امرأة منهن. يبقى مش هننظر كده ولا نلتفت إلى إنشاء العقد، نقول ده أنشأ العقد الأول والعقد الثاني والثالث والرابع، تزوج النساء كلهن بعقد منفرد. يبقى في الحالة دي ترى هل حنعتبر ببداية إنشاء العقد؟ نقول لا، لو أسلم ذلك الرجل وعنده هذا العدد من النساء نقول يتخير منهن ما شاء، يتخير منهن ما شاء، ولا عبرة بابتداء العقد، ما فيش عبرة بابتداء العقد، ده عقد عليه الأول وبالتالي عقد بعد الرابع هنعتبره باطل كده مباشرة، نقول لا، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهن أربعة، لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاختيار يقع على ابتداء العقود، على ابتداء العقود، ولكن قال يختار منهن ما يشاء. يبقى مرجع ذلك الأمر أنه هيختار من النساء ما يعجبه ثم يفارق الأخرى، قال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار منهن أربعا. قال ظاهر الكلام يدل على أن الاختيار في ذلك إليه، يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا. لو عقد على السمنة في عقد واحد نقول له أن يمسك أربعة ويفارق الباقيات، أو أن هو عقد على كل واحدة بعد الأخرى، يبقى لعبر أيضا بترتيب هذا العقد، ولكن له حق الاختيار أن يمسك من يشاء من هذه النساء وعلى ذلك يفارق الأخريات، قال أبو حنيفة رحمه الله إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. قال لو كان العقد كله كان تزوج الثمانية عقد واحد يبقى يتم التفرقة بينه وبين كل النساء، وإلا لو كان تزوج كل واحدة بعد الأخرى يبقى قال حبس أربعة منهن الأولى فالأولى. قال يبقى العبرة بابتداء النكاح، ولكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في ذلك، ترك الاستفصال، لم يذكر له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قال له اختار منهن أربعا، اختار منهن أربعا، فدلت الرواية أنه له حق الاختيار يمسك من يشاء ويفارق من يشاء بغض النظر عن ترتيب العقود، عن ترتيب إنشاء العقود. قلنا لو كان ذلك الأمر يعتبر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى لو كان نقول أن العبرة أنه يمسك من كان عقده الأول يبقى لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ترك الاستفصال والبيان دل ذلك على أن مرجع الاختيار كل الرجل بغض النظر عن ابتداء إنشاء تلك العقود، عن إنشاء هذه العقود. ولذلك قال اختار منهن أربعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان، قال طلق أيتهما شئت، قال طلق أيتهما شئت. فقال فالضحاك بن فيروز رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان، قال طلق أيتهما شئت. قال على ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل تحت أختان وأسلمت معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوج أولا أو آخرة. يبقى قال في الحالة دهية أيضا يطلق أيتهما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه لو أسلم رجل تحته أختان وأسلمت، يبقى طبعا لما يكون تحته أختين ممنوع الجمع بين الأختين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرت المحرمات من النساء أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يبقى ده نقول حيعفى عن هذا الفعل، لكن لابد من التصحيح. يبقى إلا ما قد سلف مش معناها حيرخص لمن كان قبل الإسلام تزوج بأختين، فإن أتى على الإسلام حيمسك الأختين، نقول لا، يعني إلا ما قد سلف نقول يبقى دي كانت فعل خاطئة فلا يأثم ولا يؤاخذ بها، ولكن لابد من تصحيح المسار، لابد من تصحيح المسار. فلو أسلم ذلك الرجل وكان تحته الأختين فعند ذلك نقول أن يمسك إحداهما ويفارق الأخرى، أن يمسك إحداهما ويفارق الأخرى. قال أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمت معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوج أولا أو آخرا. طبعا لما يجي إنسان بيتزوج امرأة، يزوج امرأة وبعد ذلك تزوج بأخرى، تزوج بأخرى، فعلى ذلك بان له أنها أختها، يبقى على ذلك نقول العقد الثاني باطل، العقد الثاني ما نقولش والله في الحالة دي هيختار أي الأختين، نقول لا ده العقد الثاني باطل. يبقى لو رجل عقد على امرأة وبعد ذلك تزوج بأخرى ولم يعلم أنها كانت أختا لهذه المرأة، يبقى على ذلك نقول يبقى جمع بالأختين، يبقى التفرقة يكون إزاي، يختار مين، نقول العقد الثاني بيبقى باطل. يبقى نقول العقد الثاني ده باطل لأن العقد الأول كان صحيحا، غير لما يكون أسلم وتحته أختين، يبقى عند ذلك نقول يختار إحداهما ويفارق الأخرى، يفارق الأخرى، فلو أن يختار ما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق أيتهما شئت. يبقى مرجع ذلك إلى اختياره بغض النظر عن ابتداء العقد، غير لما نقول أنه عقد على واحدة ثم عقد على الثانية وهو مسلم فعند ذلك نقول يبقى العقد الثاني باطل، هذا العقد الثاني كان باطلا، يقع باطلا، وبالتالي بنقول لا في ليس فيها اختيار، غير نقول أنه كان يجوز الجمع بين الأختين مثلا في شريعة من الشرائع، فعند ذلك إن أسلم يبقى نقول أن يمسك واحدة ويفارق الأخرى، ولا عبرة أيضا بابتداء إنشاء ذلك العقد، ولكن محل ذلك هو الاختيار، يختار ما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد، إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد. يا ترى لما أسلمت المرأة يبقى العيال يا ترى تبع للأب أم تبع للمرأة، لو أسلم الأب يا ترى الأولاد يبقى تبع الأب أم تبع الأم. قال باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد. ثم ذكر رواية عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأة أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لا اقعدي في ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعوها فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة لما أتت هذه المرأة ولم تكن قد أسلمت، قال ابنتي هي فطيم أو شبه، يعني هي فطيم لسه يبقى صغيرة أو كانت شبه ذلك على وشك الفطام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن يقعد في ناحية، وأمر أن تقعد في ناحية أخرى، وأقعد الصبي بينهما، ثم قال ادعوها فمالت الصبي، ادعوها فمالت الصبية إلى أمها. يبقى نقول على أساس تختار، فمالت أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. قال الإمام الخطابي رحمه الله في ذلك في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به، يبقى المسلم أحق بذلك الصبي سواء كانت هي المرأة التي أسلمت أو كان الرجل الذي أسلم، فنجد أن الطفل بيلحق بأعلى الدينين، بيلحق بأعلى الدينين، يعني بيلحق إما يكون بالمرأة لو كانت هي التي أسلمت، أو بالرجل لو كان هو الذي أسلم. فلذلك قال في هذا البيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به من الآخر. وإلى هذا ذهب الشافعي. قال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية أن الأم حق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية. لكن طبعا يعني كما القول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الأولاد بيلحقوا بأعلى الدينين، يبقى إما لو كانت المرأة أسلمت يبقى الأولاد تبع للمرأة في هذا الدين، لو كان الرجل الذي أسلم يكون الأولاد تبع لهذا الرجل في الدين. يبقى ديانة الأولاد على ديانة من أسلم، ديانة الأولاد تكون على ديانة من أسلم. يبقى المرأة اللي أسلمت يبقى على ديانة المرأة، الرجل هو الذي أسلم يبقى على ديانة طبعا الرجل. طبعا ده في حالة الصغر، فهي صبية صغيرة يبقى لسه ولد صغير، وعلى ذلك نقول لا اختيار لذلك الولد، وحيلحق الولد بأعلى الدينين يبقى إن كانت الأم أو كان الأب. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في اللعان، واللعان بين الزوجين. هذا اللعان إن رجل يبقى اتهم امرأته بالزنا ولم يكن له شهود إلا نفسه، فعند ذلك حيلاعن بينه وبين امرأته، أو أراد نفي ذلك الحمل، أو أراد نفي هذا الحمل كنتيجة أن هو هذا الحمل ليس منه، فعند ذلك أراد نفي الحمل يبقى نقول حيتم اللعان بينه وبين امرأته، أو أن هو اتهم المرأة بالزنا ولم يكن هناك بينة تقوم على ذلك الأمر، يبقى نقول يبقى اللعان أن الرجل حيقوم مقام البينة كما بينت الآيات. يبقى ده اتهم امرأته بالزنا ولكن عنده بينة، يبقى نقول حيتم اللعان بينه وبين امرأته، أو أنه أراد نفي ذلك الحمل، أنه قال أنه لم يقرب هذه المرأة وكان مثلا في سفر ولم يقرب هذه المرأة، فعند ذلك هذه المرأة كانت حبلة، يبقى أراد نفي ذلك الحمل، أراد نفي ذلك الحمل، فيتم اللعان بين الرجل والمرأة، إما لنفي الحمل وبالتالي نفي نسب ذلك الولد، أو أنه هو لأنه قد اتهم المرأة بالزنا. قال باب في اللعان. ثم ذكر رواية أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ بيتكلم على المسألة، وكان حكم اللعان لم ينزل بعد، حكم اللعان لم ينزل بعد، وأن أن الله تبارك وتعالى كاره لنا أن نطرح المسألة قبل وقوعها، كره لنا أن نطرح المسألة قبل وقوعها، يبقى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فطرح المسألة واحتمالات الواقع دي مش موجودة، كان الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول العلماء قد يرحون المسائل وأيضا ثم يذكرون الحلول الفقهية فيها، نقول ده غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما زال مستمرا، فربنا سبحانه وتعالى كاره لنا أن احنا نطرح المسألة لم تكن قد وقعت. ودايما الفتية لا تكون إلا على مسألة قد وقعت، الفتية دي بتبقى على حالة واقع حادثة، فالفتية دايما بتكون على واقع تم، فكان على ذلك كره لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطرح المسألة قبل وقوعها. فعويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي وقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعبها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما علم أن هذه المسألة لم تقع بعد فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وبالتالي لم يجب على عاصم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتيني بخير. فقال فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. قال سالم فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. فكانت تلك سنة المتلاعنين. سنة المتلاعنين مش تطليق الرجل لامرأته بعد اللعان، ولكن سنة المتلاعنين هو أن يفرق بين الزوجين بعد اللعان. يبقى بعد اللعان يفرق بين الزوجين. الشاهد من ذلك أن عويمر العجلاني أصر على طرح ذلك السؤال، ونقول سأل وطرح هذه المسألة قبل وقوعها، فابتلاه الله تبارك وتعالى بذلك الأمر في أهله. الله عز وجل ابتلاه بذلك الأمر في أهله. قلنا وده شؤم المخالفة، شؤم المخالفة. يبقى نقول هو أصر على طرح هذه المسألة، نقول قبل أن تقع. وبالتالي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، لازم يسأل المسألة. فعلى ذلك ابتلاه الله عز وجل فوجد ذلك في أهله. فلما أقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال رسول الله: أرأيت رجل وجه مع امرأة رجل، أقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ أي تصرف إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. قال: فاذهب فأتي بها. يبقى هو نزلت فيه وفي زوجي، يبقى آيات اللعان. قال: فأتي بها. قال سلم فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمت الملعنة كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. بيبدأ رجل ثم بعد ذلك يضرأ العذاب عن المرأة إن هي أيضا بتلاعن ذلك الزوج. قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلق عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلعنين، اللي هو أن يكون الفرقة بين المتلعنين، لا يجوز أن يعود للمرأة مرة ثانية، لا يجوز إن تمت الملعنة لا يجوز أن يعود للمرأة مرة ثانية. تبقى هتعد المرأة في هذه الحالة وكأنها محرمة عليه حرمة أبدية، هتحرم على الرجل حرمة أبدية، ولكن كان بسبب اللعان، كان بسبب اللعان، فلا يجوز أن يعود الرجل مرة ثانية إلى امرأته. فكانت هذه السنة سنة المتلاعنين، أن يفرق بين المتلعنين كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرق بينهما. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الأحكام المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إذا سب رجل الدين فإنه يفرق بينه وبين زوجته، هل هذه تحتسب طلقة؟ لا ما تحتسبش طلقة، لا تحتسب، ده فسخ، فرقة، فرقة الفسخ قلنا غير الطلاق، لا يحتسب من عدد التطليقات، لا يحتسب من عدد التطليقات. يبقى الفسخ كده كأن بنقول النكاح باطل، يبقى النكاح باطل. يبقى نقول كرجل عقد النكاح على امرأة ويبان بعد ذلك ان الرجل ده اساسا به عيب، يبقى العيب ده هو اساسا من العيوب المعتبرة في الشرع، فيفرق بين الزوجين. نقول الرجل ده يعني عني ليس له في النساء، ليس له في النساء، يعني يبقى المرأة عند ذلك لما تطلب ما بتطلبش الطلاق، بيتم فسخ العقد لوجود ذلك العيب، وده عيب معتبر يفرق بين الزوجين بسببه إن كان طلبت المرأة ذلك الأمر. فالفسخ نقول المرأة هتأخذ الحقوق، ولكن نقول إن هي لا تحتسب كتطليق. رجل أعطى دواء لزوجته وأسقط بسبب الجنين وعمر 4 أشهر أو يزيد مع عدم علم المرأة، لو كانت المرأة لا تعلم يبقى هو المتسبب في ذلك، وبالتالي هيبقى عليه الحكم، الحكم في ذلك. لو كان 4 أشهر يبقى عليه غرة عبد أو أمة، يبقى غرة عبد أو أمة، غرة دي يعني 5 جمال، يبقى عليه دية، عليه دية، والدية ديت أساسا تدفع للورثة، وهو طبعا هنا لأنه متسبب في قتل ذلك الجنين يبقى لا يكون من الورثة، يبقى عليه غرة عبد أو أمة. يبقى نقول اللي هي 5 جمال، 5 جمال، شوف بقى الجمل مثلا بحوالي 3000 جنيه، يبقى عليه كده أدي الدية. الأمر الثاني أيضا يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين بالإضافة طبعا يستغفر ويتوب عن هذه الفعلة. هل عندما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير. بعد صلاة أي الفجر والمغرب لابد لنا من ثني من عدم ثني الرجل أم لا؟ ضعف لفظي قبل أن يثني الرجل إنها زي ضعيف. يعني هو يكون في مجلس، يكون في مجلس الذي صلى فيه ويقول دي طبعا 10 مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لكن نقول إن هو يبقى في المحل بتاعه. ما حكم الشرع في تاجر لم يملك محل فيذهب مع مشتري المحل ويختار بعض الأشياء ثم يرجع إلى بيته؟ أما التاجر يشتريها ويشتريها بمفرده ويذهب بها إلى بيت المشتري عن طريق التليفون. عن طريق التليفون إزاي يذهب بها إلى بيت المشتري؟ يعني هو دلوقتي التاجر ما مش مالك محل، بيذهب مع مشتري المحل طبعا المشتري بيشتري ثم يرجع إلى بيته، المشتري خلاص بيحدد ويرجع لبيته، والتاجر بيشتري الحاجات دي وبالتالي بيحملها وبيذهب بيها لبيت المشتري ويتم البيع عن طريق التليفون. ما هو ذهب بيها لبيت المشتري، طب هو مش بيقابل المشتري يعني ولا ايه؟ يتم البيع عن طريق التليفون ليه؟ يعني يتم البيع ازاي؟ فهو واخدها دلوقتي التاجر اشتراها، يعني المشتري نقول عينها والتاجر اشتراها، والمشتري نقول ان هو ذهب الى بيته ما خدش حاجه، المشتري اشتراها اللي هو البائع اللي هيبيعها له اشتراها وحملها واتى بيها لبيت المشتري. يبقى في الحالة دي يتم البيع بعد كده، تم البيع. يبقى نقول أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تشترى، ونهى عن ربح ما لم يضمن، وبالتالي في الحالة دي يبقى هو تحمل مخاطرة، وأن السلعة ما باعهاش إلا بعد نقول أن دخلت في ملك البائع، دخلت في حوزة البائع. يبقى ما ياخدش المشتري بيبيع له السلعة هناك، لكن هو مشتري نقول عايز كذا كذا كذا وذهب، إن نقول البائع اشتراها وبعد كده حملها وذهب إليه، ذهب إلى ذلك المشتري عشان يبيعها عليه. يبقى نقول إن هو أساسا يبقى الأول ده مش عقد، ده كله ده كان وعد. لما يجي بقى البضاعة ويحملها البائع اللي هيبيع ده حملها وذهب بها إلى بيت المشتري أو إلى بيته، مهم خرج إلى المحل من المحل اللي هو اشترى منه، بعد كده بيقوم عرض بعرض السلعة ويتم بقى صيغة العقد بأكملها، يعني يتم صيغة العقد بأكملها. يعني يقول له ما يسيبلوش البيع السلعة ويقول له خلاص ايه زي ما اتفقنا، لا ما فيش، يبقى هنا يكرر الكلام ده، هو يبقى السلعة ايه وده هيبقى محلها كذا وكذا، الوضع بتاعها كذا وكذا. يبقى نقول اللي هو الكلام اللي قاله قبل ما يتملك السلعة هيردد الكلام ده بعدما تملك السلعة، ان طبعا العقد لا يعتبر الا بعدما بيملك البائع السلعة، يحوز البائع السلعة اساسا يعني. فعلى ذلك يبقى يتم صيغة العقد مرة ثانية، يتم صيغة العقد مرة ثانية. يشترط عند طلاق المرأة أن تشهد هذا الطلاق؟ لا، ما يشترطش أن تشهد ذلك الطلاق، يعني ما تشهدش. يبقى في حالات طلاق كده نقول أنه هو ساعات يقول أم زوجته يقول لها بنتك طالق، يقول لأخوها أختك طالق، يقول لأبوها بنتك طالق، فهي مش شرط تشهد الطلاق، شرط تشهد الطلاق. قلنا لو كان رجل كده جالس وكتب كده وقال وكتب في كتابته كده ان امرأته طالق، يبقى تطلق امرأته، تطلق امرأته، قاعد مع نفسه كده ونقول انه اخذ القرار وقال على امرأته انها طالق، تطلق المرأة، يبقى تطلق المرأة عند ذلك. يعني مش هي تشهد الطلاق، لكن يشهد على الطلاق دي حاجة تانية، يشهد على الطلاق. يبقى نستنى انه يشهد على الطلاق، لكن لو كان حتى منفردا طلاقه بيقع. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وبالتالي لما علم عمر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني أشهد على ذلك الطلاق أم لا. حتى لو قلنا طلاق البدعي بيقع كما بينا مع الإثم، طلاق البدعي بيقع مع الإثم، لكن مش شرط المرأة تشهد الطلاق ولا تشهد الرجعة، ولا تشهد الرجعة، يعني مش هيرجع المرأة أمامها كده، ولكن نقول إن هو هيقيم الشهود على هذه الرجعة. قلنا حتى لو كان بعين المرأة، لكن هيخبر المرأة بعد ذلك إن هو يعني قام بردها مرة ثانية. لكن بالنسبة للطلاق نقول من السنة أنه يشهد على الطلاق، لكن هو الطلاق يقع منه لو تلفظ ذلك اللفظ حتى لو كان بينه وبين نفسه، ونقول أنه قال في نفسه قال كده بلسانه أن امرأته طالق، تبقى تطلق. أو أنه نقول يعني في مشحنة وقال هذا الكلام لأمها لأختها لأخيها لأبيها، يبقى كل ده بيقع، مش شرط تبقى المرأة حضر المجلس. امرأة صاحبة أموال وزوجها كثيرا ما يطلب منها وتعطيه من تلك الأموال حتى يتاجر، وغالبا ما يتم فشل هذه التجارة. عندما طلب المرة الأخيرة بينهما الشجار وكذا حتى طلبت منه الطلاق، فلا يجوز إذا وافق الزوج على الطلاق بشرط أخذ مبلغ كبير من الزوجة، فما حكم ذلك؟ يعني هي نقول إن هي تطلب الطلاق يعني نتيجة الضرر منه ولا إيه؟ يعني طلبت منه الطلاق هل يجوز؟ نقول يعني هي تمنع مالها وخلاص، تمنع المال، تمنع المال. هل هي طالما بتمنع المال بيأذيها ولا لا، يضربها ولا لا؟ يبقى كل ده يعني بينظر إليه. كان الكلام كده ما نقولش هل حتى طلبت هل يجوز ولا لا، نقول هي طلب الطلاق يكون لازم يكون لضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. فهو لو بتمتنع عن اعطاء المال بيضربها وكده وينكد عليها كثيرا جدا مثلا، يعني كل ده بس ينظر للحال، ينظر للحال. يعني نقول يا ترى هل بالسبب ده ولا هي بسبب مطلوبة ما يتمنع المال؟ هل لو منعت المال ايه اللي بيحدث؟ واذا وافق الزوج على الطلاق بشرط اخذ مبلغ كبير من الزوجة، فما حكم ذلك؟ يبقى ده مرجع الامر اليها. ولو طلق على مال يبقى ده طلاق طلقة بائنة، طلقة بائنة. الطلقة البائنة نقول ان هي لا يجوز له ان يراجع المرأة في هذه الفترة حتى لو كان لي عدد من التطليقات. البينونة كما بينا في بينونة صغرى في بينونة كبرى. البينونة الكبرى لو طلق رجل المرأة 6 تطليقات يبقى دي بينونة كبرى، لا يجوز للرجل ان يعود لهذه المرأة الا بعدما ان تنكح من زوج غيره. يبقى ده اللي هو بعد الطلقة دي بينونة كبرى. في حاجة اسمها بينونة صغرى، بينونة صغرى قلنا على اساس المرأة بتبين منه، ولا يجوز في هذه الحالة ان يقوم بارجاع المرأة الى ذمته الا بعد عقد جديد ومهر جديد. فدي بينونة. منها مسألة الطلاق على عوض، طلق على عوض، المرأة تقول بتفتدي نفسها كده يعني مش هيطلقها غير لما تدفع له كذا، فدفعت له كده او تتنازع عن حقوقها، يبقى ده طلاق على ابراء. يبقى الطلاق الابراء ده لو بيبقى طلاق دي على عوض، يبقى دفعت جزء من مال عشان تحصل على الطلاق او تنازلت عن جزء من الحقوق، يبقى ده طلاق على عوض. يبقى دي طلقه بائنه، يعني معناها ان الزوج وليه عدد التطليقات دي كانت الطلقه الاولى، بس نقول عنها بائنه وليست رجعيه. الرجعيه نقول حق للزوج انه يراجع المراه بغض النظر عن رضا المرأة طالما كانت فترة العدة. البائنة ما يجوزش ان هو يرجع المرأة الا بعقد جديد ومهر جديد، فدي يطلق عليها بينونة صغرى، اي بانت منه المرأة، ولا يجوز ان هو ان يعيد المرأة الى النكاح الى عصمة مرة ثانية الا بعقد جديد ومهر جديد. حالها كحال المرأة التي انقضت العدة. يبقى لو واحد طلق امرأته طلقة رجعية ونقول انتهت العدة ولو رجع المرأة، يبقى بان نقول بانت منه، والبينونة دي يطلق عليها بينونة صغرى. يبقى لو حب يعود للمرأة دي مرة ثانية يبقى بعقد جديد ومهر جديد، حاله كحال الخطاب، حاله كحال الخطاب. يبقى ادي وضع الكلام. فهي لو طلقت منه مقابل عوض بتدفعها، يبقى في الحالة ده هي بتبقى طلاق على عوض، طلاق على عوض، وده بتبقى بينونة صغرى لو كان متبقي له عدد من التطليقات. لو كانت دي الطلقة الثالثة يبقى دي بينونة كبرى. وطبعا هنا المرأة يعني لو طلب ذلك الأمر نقول بناء على أن في ضرورة وحاجة دفعت المرأة إلى ذلك، مضرة ألحقت بالمرأة ولكنها لا تستطيع أن تنخلع من ذلك الزوج إلا لما يأخذ عوض. لكن نقول إن هي من غير شيء كده تطلب الخلع، نقول لا، طبعا لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لما يكون في ضرورة وحاجة إلى ذلك كما بينا في الكلام قبل ذلك. يمين الغموس صاحبه في النار كبيرة من الكبائر، يغمس صاحبه في النار، ودي اليمين الكاذبة، يمين غموس، غير اليمين اللي هي منعقدة، غير يمين اللي فيها لو حنث بيكفر كفارة يمين، دي بتبقى على أمر مستقبلي، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يبقى ده الأمر مستقبلي، دي يمين منعقدة. يبقى اليمين المنعقدة دي اللي هي بيبقى فيها كفارة، لو حنث في يمين فيها كفارة، غير يمين غموس أقسم بالله ما فعل كذا هو فعل، يبقى دي يمين غموس ودي يمين كاذبة، ده يغمس صاحبها في النار، ودي طبعا كبيرة من الكبائر، دي هذه كبيرة من الكبائر. قال الإنسان يحلف على شيء يضر بإنسان آخر، حلف بالله كذا، سواء كان هيضر آخر أو ما يضرهوش، يعني هو فعل فعلا، مين فعل كده؟ قال والله ما أنا اللي فعلت كده، يبقى دي يمين غموس، حتى لو ما كانش فيه مضر، حتى لو ما كانش فيه مضر، يبقى يمين كذب، يمين كذب. ونقول على أمر سابق، فدي من غمس يغمس صاحبها في النار، كفارتها كفار ذلك إن هو الاستغفار والتوبة. كما بينا قبل ذلك كلمة الاستغفار والتوبة، الكفارة لما تكون إطعام 10 مساكين أو إن لم يكن واجد أو مالك لذلك يصوم 3 أيام، دي كفارة يمحى بها الذنب، غير لمن الغموس. لما أقول لك فيها استغفار وتوبة نقول يبقى ده أمر شديد، أمر شديد. من اللي قال لنا أن ربنا سبحانه وتعالى قبل منا التوبة ومحي عنا ذلك الذنب؟ فيظل الإنسان يرى ذلك الذنب دوما، ودايما كده يستزيد ويكثر الأعمال الصالحة، وكذلك يكثر من الاستغفار من ذلك الذنب. قلنا هذا الذنب يراه دوما أمام عينيه، أمام عينيه، وبالتالي يحتاج مش استغفار وتوبة، استغفر الله توبت إلى الله يبقى هي دي المسألة كما احنا بنراها، لا، استغفار وتوبة يظل معاه دايما يرى الذنب ده، يرى الذنب، وبالتالي يظل ان هو اساسا يرى ذلك الذنب ويستغفر ويتوب ويستزيد من الاعمال الصالحة. ونقول يعني الألم يعتصر قلب ذلك الإنسان على أنه يعني كذب وأقسم برب سبحانه وتعالى كذبا، بيرى الذنب ده على طول، وأن الذنب ده يدفعه إلى مزيد من تصحيح المسار ومزيد من الأعمال الصالحة، مزيد من الأعمال الصالحة. يبقى الاستغفار والتوبة الاستمرارية والاستدامة على ذلك، لكن ما ينساش الذنب ده، ده ذنب لا ينسى، لا ينسى، غير قلنا الكفارة يبقى يكفر بها من ذنب ذلك الإنسان لو حنث في يمينه، يبقى الكفارة دي كأنها بتجوب بذلك الذنب تمحوه، يبقى دي كفارة. غير نقول الاستغفار والتوبة، فالاستغفار والتوبة أشد، استغفار والتوبة يكفي إن هي اسمها يمين غموس، غموس يغمص صاحبها في النار. يبقى على ذلك نقول يرى ذلك الذنب دوما، وإن هو يستزيد من ذلك، يستزيد من الأعمال الصالحة ويستزيد من الاستغفار والتوبة. علامة النماء الربا يستخدم الأماكن العامة من فعل عام، فلا يستخدمها في توضيب داخلة العمارة التي أسكنها، لا، دي أصلا تنفق في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة. يبقى نقول زي مستشفيات، زي مدارس حكومية، يبقى دي مصالح مسلمين، أي تعود بالنفع على المسلمين، تعود النفع على المسلمين. لكن هو يخصص كده يقول لك لا، داخلة عمارة سكان العمارة يعني هم اللي وضبوها، لكن انت هتوضبها بفلوس الناس، دي فلوس ناس يعني، يبقى دي فلوس، لكن لما كانت دي فلوس ناس احنا غير معينة فاحنا بنردها للمصالح العامة. يبقى نقول مستشفيات العامة محتاجة اجهزة، محتاجة اصلاح، مدارس الحكومية محتاجة زجاج، محتاجة كذا، محتاجة كذا، اي حاجة من اللي هي تعود بالمنفعة العامة على جميع المسلمين، لكن على دخلة العمارة نقول لك لا. إذا كان في شاب أسلم ولديه طفلان وتم تغيير أوراق بعين وعاشون في كنف الديانة الأخرى ومسلمون على الأوراق، ما هو دي المصائب يعني الجمة اللي بيسافروا برا، يعني دي المصائب طبعا اللي بيسافر برا، يبقى القانون بيحميهم هم، لأن هو أساسا يبقى تبع قانون، يقول لك قانون لك، يبقى دول تبع الأم، تبع الأم. فعلى ذلك نقول هو ممكن يعملهم أوراق فقط، لكن انت ليه سايبهم في الديانة الأخرى؟ ليه ما تنتزعش أولادك؟ ليه ما تسعاش إلى ذلك؟ أو دي المصائب. نقول احنا في البداية كده الواحد بيستكبر على استقبال الحكم، لما قال علماء منع الهجرة إلى البلدان الغربية ومنع السفر إلى إلا لحاجة وضرورة، لكن نقول إن هو أساسا راح، ونقول بيبقى عنده نوع من الهزيمة النفسية. أمر الثاني إن هو بيضع نفسه تحت هذه القوانين الكفرية اللي بتحكم فيه، هي اللي بتحكم فيه، فهو رايح ذاهب باختياري كده، ذاهب باختياري بلد كذا، ان القانون الفلاني كأنه بيقول كده انه يرضى ان هو يتحاكم الى هذا القانون، يرضى ان هو يتحاكم الى هذا القانون، فده باختياري، يبقى ده ذاهب باختياري، انه عايز مثلا القانون في ايطاليا هو اللي يحكمه، القانون في امريكا هو اللي يحكمه، يبقى ده باختياري، فدي مصيبة كبرى. بالاضافة ايضا ان القانون هو بيتكلم بهذا الكلام، قانون هناك يحمي أولاد الأولاد، لا ما يبقوش تبع الأم، تبع الأم خلاص، ده القانون اللي بيحكم، ففين أنت تقدر تطبق الشرع؟ فين تطبق الشرع؟ مش هيقدر تطبق الشرع. نقول ده أساسا يعني نتاج ثمار الذهاب إلى البلاد الأجنبية، ثمار الذهاب، فهو هنا في الحالة دي مسؤول أنه ينتزع أولاده، مسؤول أنه ينتزع أولاده، يبقى بأي حالة بأي حيلة من الحيل بحيث أنه يجلبهم إلى بلدته، وبعد كده طبعا ما يصفرهمش ويبقى مكسيم على أن دي مسؤوليته، يعني دي مسؤوليته، فهو ما يتنازلش عنها، ونقول بأي حيلة من الحيل يحاول ان هو يأتي بأولاد. عقود عقارية من ثلاث أطراف، يجعل فيه من يشتري الشقة أو العقار وكيل البنك في شراء هذا العين، ويتسلم الأول من البنك صفته وكيل البنك وذلك بي. لا هات لنا العقد، يعني الحاجات دي كلها عقود ثلاث أطراف أربع أطراف، يجيب العقد، يجيب العقد، لأن يعني ده مثلا ما يحكم، لا نحكم من خلال الكلام ده، هو كده يقولك ده عقد مثلا تبع بنك اسلامي، احنا ما بنبصش بنك اسلامي مش بنك اسلامي، شوف العقد، بنود العقد ذاتها هي اللي احنا بنحكم من خلالها، بنود العقد، مش في عقد هيتم ما بين الطرفين، يبقى عقد ما بين الاطراف، يبقى على ذلك هنشوف العقد وبنوده ومن البنود احنا نحكم، بغض النظر بقى نقول بنك اسلامي بنك غير اسلامي، مش كلمه بنك اسلامي يبقى نقول ده عقد صحيح، لازم نشوف بنود العقد ذاته، بنود العقد، لان بنود العقد ممكن تحتوي على اشياء مخالفه تماما للشرع، خلفة تماما للشرع، يعني في بنوك كده بتكتب، ولما كانت القاعدة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، فإحنا رأينا لما يأخر قسط بالأقساط يبقى لازم يدفع تعويض يحدده البنك. طب التعويض ده بناء على إيه؟ ما التعويض ده لف كده، لف، ما هو الربا، هو زي ما بيقول كده لو أخر في قسط يبقى عليه 5% غرامة أو فائدة، بس هو سموها كده وجابوا مثلا صيغة كده، يقول لك والله ولما كانت القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ضرار، فلتأخر الطرف الأول مثلا لو كان هو العاقدة الطرف الأول والثاني على حسب بقى يعني المشتري، لو تأخر فيبقى البنك له الحق في تحديد قيمة التعويض عن ذلك الضرر الذي ألحق بالبنك وألحق بالمودعين بالبنك، فعلى ذلك يبقى ده هنحدد تعويض، تعويض على إيه؟ تعويض على إيه؟ فتعويض على قسط وأخره، ده دين أصبح دين دلوقتي عليه مثلا 1000 جنيه قسط ما سددوش في وقته، قال لك هنحدد عليه غرامة، إيه الغرامة دي؟ هو في غرامة على مدين ونزود عليه إيمان، ما هو ده هو ربا برضك، ده ربا، فإحنا ما بنغترش بالكلام، لكن هو من خلال البنود نحكم على الأمر ده، نحكم على ذلك الأمر، إزاي بيتم هذا الأمر؟ في حاجة اسمها وعد بالشراء، وبعد كده بقى في تعاقد، لازم ننظر إلى البنود، لازم ننظر إلى البنود، ومن البنود إحنا بنبدأ نحكم. قلنا بغض النظر يبقى فوق مكتوب بنك إسلامي، بنك مش إسلامي، إحنا هنغض الطرف تماما عن ذلك الأمر، عن المسمى اللي مكتوب، لكن هنبص من البنود، بنود بإذن الله سبحانه وتعالى بيتم الحكم على أساسها، يعني ده عقد أساسا، إنما ده كلام مجمل، ده كلام مجمل. بعض الأذكار بتكون في أذكار الصباح وأذكار الصلاة، هل يجوز الجمع بين أذكار الصباح وأذكار الصلاة؟ يعني جمع بين النيات إزاي؟ أذكار وأنا أذكار الصباح وأذكار أذكار الصبح وأذكار الصلاة، أذكار الصلاة دي خاصة بالصلاة، هذه خاصة بالصلاة، يبقى دي من تميمات الصلاة، زي ما احنا بنسبح 33 بنحمد 33 نكبر 34 أو 33 ونستكمل 100 لا إله إلا الله، يبقى دي أذكار خاصة بالصلاة، دي خاصة بالصلاة، نجمعش ما بينه وبين حاجة تانية. ما هو المطلوب من الرجل يحفظ كتاب الله عز وجل؟ يعني أقصد من أخلاق، إيه الأخلاق المطلوبة منه يعني؟ إيه الأخلاق؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، خلق القرآن معناها إيه؟ يعني أنه هو مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، مطبق لكلام ربي. قلنا طبعا هنا يعني دايما احنا بنفصل ما بين حفظ القرآن وبين فهم معانيه وبين تطبيقات المعاني دي، ممكن يبقى حفظ القرآن لكن لم يفهم مدلول الآيات، يعني وده الواقع، ده الواقع اللي موجود، نحنا بنسارع ونسابق في حفظ القرآن وبنهتمش تماما بمعنى الآيات، نقول حجة علينا والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ده إما حجة لك وإما أن يكون حجة إيه؟ عليك، يبقى ده احنا الكلام ده بنوجهه لمين؟ لقارئ القرآن، نقول يا قارئ القرآن، القرآن إما حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، حجة لك أنك أنت بتعمل بمدلول هذه الآيات تعمل، وبالتالي عشان أعمل أنا وأطبق الآية لازم أعرف مدلول الآية، أعرف الحكم أو الحكم المجتمع عليها الآيات، ما هنطبق إيه؟ طبق كلام ده كلام كده نقول يعني معناه، لازم أقف على المعاني وأقف على المدلول وبعد كده أشوف إزاي يكون التطبيق، فده كان خلقه القرآن، يبقى مش هي مسألة حفظ القرآن ونقول لك والله سواء هيتقال لنا اقرأ ورقة كما كنت تقرأ في الدنيا، وإن منزلة الإنسان عند آخر آية بيقرأها، ده الكلام ده إحنا عايزين أول نخش الجنة، يبقى عشان تخش الجنة بالتطبيق، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء بيكون إيه؟ عن طريق الأعمال، يعني عملك، تطبيقاتك. فنقول لك والله اقرأ ورقة، نقول لك الكلام ده لما تخش الجنة بمعك القرآن، لكن اقرأ ورقة كده مش قراءة مجردة، بعيدة تماما بمعزل عن التطبيقات في الحياة. المطلوب ان انا الآية اللي بقرأها وتعلمت معناها، الآية دي اقوم بتطبيقها، اتخلق يعني بهذا الخلق الذي دعت اليه تلك الآيات. يبقى دايما التطبيقات، فين التطبيق؟ فين التطبيق؟ يبقى نقول كده انسان حافظ القرآن لا يصلي، يبقى ويقرأ كده أقم الصلاة وبالتالي لكنه لا يصلي، هل بقى القرآن هينفعه في ايه هنا؟ هينتفع به فين؟ التطبيق. يبقى انت المطلوب منك انت تطبق القرآن ده عشان احنا نطبقه في حياتنا. السنة دي فسرت لنا كيف يكون التطبيق والأداء، فيبقى والله ادي القرآن اهو، وادي الأوامر المطلوبة، وادي كيفية الأداء والتطبيق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده المطلوب ان احنا نعمل بمدلول الآيات. فكان خلقه القرآن، يبقى ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق ما ورد في كلام رب سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا قبل ذلك ان عائشة رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انزلت عليه هذه الصورة، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكان توابا. قالت لما نزلت الصورة ما كان يدع لا في ركوعي ولا في سجودي أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كانش بيترك الكلام ده أبدا، ما كانش بيترك هذا الكلام. بعد ما نزلت الآية إحنا بنقرأها، بنقرأ الآية هو، لكن إزاي تحولت الآية إلى منهج علمي بقى، منهج تطبيقي. يبقى هي هذه اتعرفنا المطلوب، وبالتالي كان يطبق المنهج التطبيق هو منهج العملي. يبقى أول ما لما نزلت الآية يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع لا في سجوده ولا في ركوعه أن يقول ذلك الأمر. لذلك حتى نجد أن الإمام النووي رحمه الله استند إلى هذه الرواية وقال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، ترجم لها كده وقال زيادة الطاعات مع زيادة العمر. يبقى لما بتزداد أعمارنا بتزداد الطاعات بتاعتنا، واستند إلى هذه الرواية قال أن دي نزلت يعني في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما آية بتنزل كان ينشئ لها العمل. يبقى الآية يبقى محتاجة العمل، وكل ما يزداد الوحي كل ما يزداد العمل والتطبيق، وبالتالي بيزداد الأعمار، كل ما يزداد بيمتد العمر كل ما كان الوحي بيزداد، وبالتالي كانت التطبيقات تزداد. فكانت مع زيادة العمر فيها زيادة الطاعات، وما كان يدع كما تقول ذلك الأمر، وكان يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى كان بيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ربنا سبحانه وتعالى قال افعل كذا، ايه المطلوب يعني؟ نقول لك ايه المطلوب؟ الخطاب ده موجه الينا، ايه المطلوب؟ استقبله ازاي؟ اعمل من خلال هذا ايه التوجيه ازاي؟ يبقى التطبيق. لا تفعل كذا، يبقى المطلوب ان انا افعل كذا، لو كنا بنفعل كده يبقى هنمتنع عن هذا الفعل. يبقى ده كان خلقه القرآن، كان خلق القرآن، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. احنا ذكرنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال له الحر بن قيس يا رسول، قال يا امير المؤمنين ان الله قال للنبي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فقلنا ان ابن عباس رضي الله عنه قال، ولما تلت عليه الآية ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قلنا سكن عنه الغضب تماما، سكن تماما، وقال والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. احنا في اللحظة هيت يعني نقول لك أصلا أنا في حالة نرفزة ما حدش يقدر يوقفني، لا ده نقول لأمير المؤمنين يعني كاد أن يقع في عيان ابن حصن لما تكلم بهذا الكلام، نقول الذي فيه قسوة وغلظة على عمر بن الخطاب. ومع ذلك أول ما تلا بردا وسلاما نزلت كده سكينة على عمر وكان وقفا عند آية الله عز وجل. يبقى أول ما ذكروا الآية نقول لم يتعدها أدب، أدب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع كتاب ربه سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان خلقه القرآن، فلا بد ان هو حافظ القرآن ده، يعني كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه رضاه حامل القرآن، حامل القرآن يميز عن غيره، يعني حامل القرآن يميز عن غيره في نهاري وفي ليلي، حتى في ضحك صاحب القرآن يميز عن ضحك غيره. يبقى نقول ان صاحب القرآن ده بيميز، وبالتالي تمييزه ان يكون عن طريق التطبيقات، تطبيقات مش عبارة عن كلام حمله في صدره ويعمل عكس. نقول الكلام ده هو كأنه قرار اتهام بيحمله، كأنه قرار اتهام يحمله، ونقول لا القرآن حجة لك، ما ينبغيش ان يكون حجة عليك ابدا، ينبغيش ان القرآن اساسا يعني هو وكأنك بتحمل قرار الاتهام على ما تفعل او التقصير في جنب الله تبارك وتعالى. فيبقى لازم احنا نتخلق بخلق القرآن ونتأسى بالنبي